على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه من بعد. وقفنا عند قول الحافظ ابن بطة رحمه الله وقال قتادة نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللمسلمين. قال العلامة أبي عبد الله بن محمد بن بطة العفوري رحمه الله، وقال قتادة: لم أفتي برأي منذ 30 سنة. نعم، وقال قتادة هو ابن دعامة السدوسي، تابعي من علماء البصرة، قال: لم أفتي برأيي منذ 30 سنة، يعني أني لا أتعدى الدليل، إن كان فيه دليل قلت به، وإن لم يكن فيه دليل قلت الله أعلم. هذا معنى قوله رحمه الله: لم أفت برأيي، يعني أني لا أجتهد في المسائل التي تعرض علي، إنما أنظر إلى الدليل وأفتي بالدليل. نعم. وقال الحسن: شرار عباد الله الذين يتبعون شرار المسائل يعم بها عباد الله. نعم. وقال الحسن، قلنا إذا أطلق الحسن يعني الحسن البصري، هو الحسن بن أبي الحسن البصري تابع جليل رحمه الله، قال: شرار عباد الله الذين يتبعون شرار المسائل. شرار المسائل هي المسائل التي تركها السلف تعمدا، هجروها تعمدا. يقول الطحاوي: ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. الشذوذ أي شذوذ المسائل التي هجرها السلف تعمدا. قال: ليعموا بها عباد الله، يعني لكي يلبسوا بها على عباد الله، يعني مثل يقول لك مثلا إرضاع الكبير، يلبس على الناس مسألة إرضاع الكبير مثلا. يقول لك مثلا أن الفجر ليس هذا هو الوقت الحقيقي له، فيلبسون على الناس في بعض المسائل التي يعني هجرها السلف تعمدا. فهذا معنى قوله: شرار عباد الله الذين يتبعون شرار المسائل، يعني المهجورة ويحيونها من جديد، سنة العصر وهكذا. نعم. وقال ميمون بن مهران في قوله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، قال: الرد إلى الله إلى كتابه، والرد إلى رسوله إذا قبض إلى سنته. وقال ميمون ابن مهران الكوفي، وهذا كان عابدا من العباد وهو ثقة رحمه الله من رجال مسلم، في قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء، يعني إذا اختلفتم في مسألة فردوها إلى الله والرسول، يعني مرد إلى الدليل من الكتاب والسنة. قال: الرد إلى الله إلى كتابه، يعني نرجع إلى كتاب الله. والرد إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في حياته يرد إليه، وبعد مماته يرد إلى سنته، ينظر إلى يعني الكتاب والسنة. هذا من قوله: فردوه إلى الله والرسول. نعم. وقال عكرمة: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. وقال عكرمة وهو بربري من البربر رحمه الله، كان ثقة عالما بالتفسير. قال الذهبي: كان عكرمة من الخوارج، هذا قول الذهبي. لكن قال ابن حجر رحمه الله أنه لم تثبت عنه البدعة، ابن حجر نفى هذه التهمة عنه، قال: ما ثبت عنه أنه كان يرى السيف وكان يرى رأي الخوارج. فابن حجر رحمه الله نفى عنه التهمة، ولعل هذا أقرب لأنه من علماء السلف رحمه الله. قال في قوله عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال: هما أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، يعني أولي الأمر. أراد إيش؟ يعني أنهم يعني خلفاء المسلمين، الخلفاء وليس العلماء، لأن يعني كان السلف لا يطلقون على العلماء ولي أمر، ما يطلقون على العلماء ولي أمر كان السلف، وقد ذكر هذا الشيخ صالح آل الشيخ في شرح أظن الطحاوية، قال كان السلف ما يطلقون على العالم ولي أمر، إنما تطلق على يعني الملك، على الأمير، يعني على الحاكم، ليس على العلماء. فهنا قولها أبو بكر عمر يعني لأنهم كانوا خلفاء المسلمين. نعم. وقال يحيى بن أبي كثير: السنة قاضية على الكتاب، وليس الكتاب قاضيا على السنة. وقال يحيى بن أبي كثير، هذا أيضا كان من العباد رحمه الله، وكان ثقة ثبتا أخرج له الجماعة، قال السنة قاضية على الكتاب، يعني أن كتاب الله بحاجة إلى السنة. لماذا؟ لأن السنة تفسر القرآن. قال وليس الكتاب قاضي على السنة، يعني أن السنة ليست بحاجة إلى القرآن، لأن هي التي تبين القرآن، فما أجمل في كتاب الله بينته سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما قال أحد السلف السنة، قال الكتاب أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. نعم. وقال حسان بن عطية: كان جبريل عليه السلام ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن، ويعلمه إياه كما يعلمه القرآن. وقال حسان بن عطية، هذا الدمشقي، حسان بن عطية الدمشقي أيضا ثقة رحمه الله، وكان من فقهاء الشام أخرجه الجماعة، قال كان جبريل عليه السلام ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنة، يعني أن السنة وحي، كما قال عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، رواه أحمد وغيره، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة. ذاك يقول الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة، يقول السنة هي الوحي الثاني، هي الوحي الثاني، فالسنة وحي، إلا إذا ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا من باب الاجتهاد. كيف؟ الأصل أن كل السنة وحي، إلا إذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه فعل هذا الشيء من باب الاجتهاد. وقد نص على هذا الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله في رسالة له في الدفاع عن السنة، يعني مثلا ما جاء في صحيح مسلم لما كان أهل المدينة يؤبرون النخل، يعني يلقحونه، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تلقحوه، يعني اتركوه. فلما تركوه ما أثمر، فقال عليه الصلاة والسلام: أنتم أعلم بأمور دنياكم، ما كان من الله فلا أخطئ به أبدا. قال فدل على إيش؟ أن ما فعل من باب الاجتهاد هذا ليس من الوحي، كما قال: لا تقول، لا تركوا النخل. كذلك في أسرى بدر طلب إيش؟ الفدية. وكان اجتهاد منه عليه الصلاة والسلام. أما ما كان الله هو الوحي فهذا وحي يوحى، هكذا قال أهل العلم. وهذا هو قول حسان بن عطية الدمشقي، قال كان جبريل عليه السلام ينزل على رسول الله بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن، يعني كلاهما ايش؟ وحي يوحى، ويعلمه إياها كما يعلمه القرآن. نعم. وقال سعيد بن جبير في قوله عز وجل: وعمل صالحا ثم اهتدى، قال لزوم السنة والجماعة. وقال سعيد بن جبير الكوفي رحمه الله الإمام الفقيه الثقة، قتله الحجاج ولم يبلغ 50 سنة، قتله الحجاج ولم يبلغ 50 سنة، في قوله عز وجل: وعمل صالحا ثم اهتدى. إيش معنى اهتدى؟ قال أي لزم الكتاب والسنة، هذا معنى اهتدى، يعني أن الهداية لزوم الكتاب والسنة، هكذا فسرها هذا التابع الجليل رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عبيد الله قال حدثنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار. نعم، طبعا أنتم عندك في نسخ نا هذا اختصار حدثنا، يختصرونها حدثنا، أما إذا كان قبل همزة أنا معناه أخبرنا، هكذا في الاختصارات. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عبيد الله قال حدثنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا أحمد بن مسور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى: واذكرن ما يتلو في بيوتكن من آيات الله والحكمة، قال: القرآن والسنة. نعم. عبد الرزاق قال أنا، إيش من قلنا أنا؟ يعني أخبرنا. هذا كله من باب اختصارات كانوا يفعلونها حتى يعني يسرعوا في الكتابة. عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله من كبار علماء اليمن رحمه الله، وهو ثقة ثبت صاحب المسند، أصابه العمى في آخر حياته رحمه الله، وكان عنده ابن شيعي كان ربما لبس عليه أو أدخل في حديثه ما ليس منه. ذاك يقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يقول: ما حدث به بعدما عمي يعني يتوقف فيه. له إمام رحمه الله. قال: أخبرنا معمر، معمر بن راشد الأزدي من قبيلة الأزد، وهو أيضا بصري من العراق، لكن سافر إلى اليمن رحمه الله داعية إلى الله، ومكث شهرين في اليمن يحدث الناس، وكان من أعلم الناس فيه عبد الرزاق. عبد الرزاق روى عن معمر آلاف الأحاديث، آلاف، يعني أكثر ما في مصنف عبد الرزاق عن طريق معمر، أكثر ما مصنف، لأنه لازمه الليل والنهار، مكث شهرين في أول الأمر، ثم أراد أن يرجع إلى البصرة إلى العراق، وحزن عليه كل أهل اليمن، أظلمت اليمن لذهاب هذا الإمام العالم. فقال أحد الحكماء من حكماء اليمن، قال: زوجوا معمر، زوجوه يمنية يمكث عندكم. وفعلا زوجوه يمنية، ومكث في اليمن 20 سنة. هو أراد كم يمكث؟ شهرين. مكث في اليمن 20 سنة. فلما رجع بعد 20 سنة إلى البصرة تغير حفظه، نسى الحديث ونسى، رجع مباشرة إلى اليمن ورجع حفظه، حتى يقول ابن حجر في فتح الباري يقول: لم يروي عنه البخاري ما حدث به بالبصرة إلا إيش؟ إلا بالمتابعات أو مقرون بغيره، لأنه تغير حفظه رحمه الله. قال عن قتادة يعني ابن دعامة السدوسي في قوله عز وجل: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الحكمة، قال: القرآن والسنة، يعني آيات الله القرآن، والحكمة يعني السنة، وهكذا فسرها غير واحد من أهل العلم. أراد كل هذا أن يبين أن السنة هي الوحي الثاني بعد القرآن. نعم. قال: حدثنا أبو عبد الله أحمد بن علي بن علاء الجزجاني قال حدثنا عبد الوهاب الوراق الشيخ الصالح. الوراق من الورق، يعني أنه كان يكتب فسمي الوراق من الورق. نعم. قال حدثنا أبو معاوية عن أبو معاوية هذا الضرير، أبو معاوية الضرير من كبار شيوخ البخاري، كان إماما رحمه الله، وكان يعني ضريرا فسمي به في الضرير، وكان صاحب نكتة رحمه الله، كان حتى إذا ضحك ربما سقط على ظهره رحمه الله. نعم. عن الأعمش. الأعمش هو سليمان بن مهران، كان أيضا لا يرى، ضرير فسمي الأعمش لضعف في عينيه، وهو أيضا ثقة من رجال الصحيحين. نعم. عن مجاهد. هذا مجاهد بن جبر رحمه الله، مجاهد بن جبر من علماء مكة من طلاب ابن عباس، لازم ابن عباس سنوات، وكان من أعلم الناس في تفسير ابن عباس، عرض القرآن على ابن عباس 3 مرات يوقف عند كل آية، فكان مجاهد ابن جبر المكي من أعلم الناس في تفسير ابن عباس، حتى قالوا كل ما قال ابن مجاهد في التفسير فهو من كلام ابن عباس. نعم. قال: أفضل العبادة حسن الرأي يعني السنة. نعم، يقول: أفضل العبادة حسن الرأي يعني السنة، سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. طبعا التابعي إذا قال السنة فيها خلاف، هل سنة النبي صلى الله عليه وسلم أم سنة الخلفاء؟ على قولين، الصحابي إذا قال السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم بلا خلاف، لكن اختلفوا في التابعي، يحتمل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يحتمل إيش؟ سنة الصحابة على قولين لأهل العلم. نعم. وقال إسحاق بن عيسى: سمعت مالك بن أنس يعيب الجدال في الدين ويقول: كلما جاءنا رجل هو أجدل من رجل أردنا أن نترك ما جاء به جبريل صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا مشهور العبارة على الإمام مالك رحمه الله ابن أنس إمام دار الهجرة في زمانه، كان يعيب الجدال في الدين، يعني المناظرات، الجدال يعني المناظرات في الدين. يقول كلما جاءنا رجل يجادلنا في مسألة تركنا السنة وأخذنا بقول، لا، العبرة بالسنة ولا عبرة بقول هذا المجادل كائنا من كان، حتى لو كان من كبار العلماء، العبرة بالسنة، قال الله قال رسوله. يقول ابن القيم في نونيته: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفاني، ما العلم نصبك لخلاف السفاهة بين الرسول وبين قول فلاني، يعني يقول هذا من السفاهة، يقول قال رسول الله تقول لي قال فلان وقال فلان. نعم. وقال ابن سيرين: ما أخذ رجل بدعة فراجع السنة. نعم، وقال ابن سيرين، إذا أطلق ابن سيرين يعني محمد بن سيرين البصري الإمام العابد الثقة رحمه الله، قالوا كان صاحب قيام ليل، ابن سيرين صاحب قيام ليل، وكان يروي الحديث باللفظ ما يروي بالمعنى أبدا، بل كان ينهى عن رواية الحديث بالمعنى. ابن سيرين كانت عنده جارية وباع الجارية على أناس ما يقومون الليل، فأصبحت تبكي، قالوا ما شأنك؟ قال ردوني على ابن سيرين، فردوها على ابن سيرين، قال لما رجعتي؟ قال هؤلاء القوم ما يقومون الليل، وأنا اعتدت على ابن سيرين يقوم الليل. فكان عابدا رحمه الله. قال: ما أخذ رجل بدعة فراجع السنة، يعني ما يرجع إلى السنة أبدا. لماذا؟ لأنه يرى أنه على حق، الرافضي يرى أنه على الحق، لو يرى أنه على باطل ما تمسك ببدعته، الجهمي الأشعري الصوفي وهكذا كل أهل البدع لا يوفقون إلى توبة. لكن قال بعض السلف، قال ليس لمبتدع توبة، يقول الشيخ بن باز يقول هذا غالبا، قال لأنه يرى أنه على حق فكيف يرجع. فهذا من قول رحمه الله، قال ما أخذ رجل بدعة فراجع السنة، يعني أبدا ما يرجع للسنة، لو رجع للسنة رجع إلى الحق. نعم. وقال عامر بن عبد الله: ما ابتدع رجل بدعة إلا أتى غدا بما ينكرها عليه اليوم. الله المستعان. وقال عامر بن عبد الله، ما في غيره، هو عامر بن عبد الله بن الزبير، ما في غيره اسمه عامر بن عبد الله إلا هذا، عامر بن عبد الله بن الزبير بن العوام، وهم من رجال الصحيحين. قال: ما ابتدع رجل بدعة إلا أتى غدا ما ينكره عليه اليوم، يعني الذي كان يحرمه أصبح الآن إيش؟ يراه حلالا، يعني يتلون، ما كان يراه بالأمس حرام اليوم يراه إيش؟ حلال، بسبب إيش؟ البدعة. قيل لحذيفة بن اليمان رحمه الله: كيف يعرف الرجل أنه تغير؟ قال: إذا أصبح ما يراه بالأمس حرام حلال اليوم. قل إذا أصبح ما يراه بالأمس حراما حلالا اليوم، يعني إيش؟ يحرم أو يحلل ما يحرمه بالأمس، قل يعلم أنه قد فتن، أصابته هذه البدع. فهذا معنى قول عامر رحمه الله، قال: ما ابتدع رجل بدع إلا أتى غدا بما ينكره عليها اليوم، يعني ما كان أمس ينكرها على الناس اليوم يشفع لها. هذا معنى قوله رحمه الله. كما قال حذيفة، قال إيش؟ ما كان يراه حراما بالأمس يراه إيش؟ حلالا اليوم. نعم. وقال ابن عون: إذا غلب الهوى على القلب استحسن الرجل ما كان يستقبحه. نعم. وقال ابن عون، إذا أطلق ابن عون في كتب الحديث معناه عبد الله بن عون البصري، إذا جاء هكذا قال ابن عون هو عبد الله بن عون البصري رحمه الله، هو ثقة من رجال الصحيحين، قال: إذا غلب الهوى على القلب، الهوى يعني البدعة، استحسن الرجل ما كان يستقبحه، يعني ما كان يراه بلمس حرام أصبح الآن إيش؟ يراه حلالا، يراه مباحا، بسبب إيش؟ بسبب البدعة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: عين الهوى عمياء، عين الهوى عمياء، لأنه افتصد عن الحق. نعم. وقال الفضيل: لا يزال العبد مستورا حتى يرى قبيحه حسنا. وقال الفضيل يعني ابن عياض التميمي من بني تميم وهو ثقة من رجال الصحيحين قال لا يزال العبد مستورا، يعني ما حد يعرفه، حتى يرى قبيحه حسنا، يعني يتغير بسبب ايش؟ بسبب البدع. البدع يا اخوه تغير، سبحان الله تغير. وكم من اناس كانوا على الطريق المستقيم غيرتهم السنه هذه البدع. لكن النبي عليه الصلاه والسلام كما في حديث ابن مسعود عند احمد وغيره لما خط خطا مستقيما وخط عن جانب خطوط وعن جانب خطوط فقال هذا ايش؟ صراط الله، وهذا ايش؟ وهذه السبل، يعني البدع. ولا تتبع السبل فتفرقكم عن سبيله. فالانسان يا اخوه دائما في الصلوات يقول اهدنا الصراط المستقيم، اسال الله ايش؟ الصراط المستقيم. اين الصراط المستقيم؟ وانك لتهدي الى صراط المستقيم، يعني باتباع السنه. اتبع السنه. ان ملت عن السنه وقعت ايش؟ بهذه الخرافات والبدع. فالصراط المستقيم انت تسال الله في كل صلاه بينه رب العالمين بقوله وانك لتهدي الى صراط مستقيم. هذا خطاب النبي عليه الصلاه والسلام، وان تطيعوه تهتدوا. نعم. وقال ابو العاليه ايتان في كتاب الله ما اشدهما على الذين يجادلون في القران ما يجادل في ايات الله الا الذين كفروا وان الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. نعم. وقال ابو العاليه اسمه رفيع، رفيع لا يوجد في كتب الحديث ابدا رفيع الا هذا ابو العاليه اسمه رفيع الرياحي، لكن عرف ايش بكني ابو العاليه رفيع الرياحي، وهو ثقه من رجال الصحيحين. قال ايتان في كتاب الله ما اشدهما على الذين يجادلون في القران، يعني اصحاب مناظرات القران، ما يجادل في ايات الله الا الذين كفروا لانهم عرفوا الحق ومالوا عنه. وقول عز وجل وإن الذين اختلفوا في الكتاب لا في شقاق بعيد، يعني لا في خلاف، مختلفين. الشقاق معناه الخلاف، بعيدين يعني عن الحق. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.